وارض اللهم عن الصحابة والصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم حرم وجوهنا ووالدينا والحاضرين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عن النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى على فضله وجده وجوده، ونسأله جل ثناؤه أن يوفق ويبارك لمن وصل إلى مجلس الأمة من الصالحين الصادقين المخلصين الملتزمين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يهدي إلى الحق والرشاد ممن جاء إلى هذا المجلس يريد وجاهة أو يريد شهرة أو يريد مصلحة خاصة أو يريد غير مقصد من مقاصد الدين والشريعة. أسأل الله سبحانه أن يهديه ويشرح قلبه ويعينه على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يجعل نيته خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة الكرام، إن هذا المجلس ليس غاية إنما هو وسيلة لتحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى والحفاظ على حقوق المسلمين، فمن جاءه يريد به وجه الله سبحانه وتعالى أيده الله ووفقه الله وأعانه الله، ومن جاء يريد غير ذلك فنسأل الله لنا وله العافية. أيها الأحبة الكرام، إنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ناصر الصادقين المخلصين وأيدهم وشجعهم وأعانهم وكثرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمهم ثواب عملهم ولا سعيهم ولا أجرهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، إنني تأخرت هذا اليوم بقدر من الله سبحانه، إذ سيارة اصطدمت بسيارة أخرى، نسأل الله أن يسلم أهلها، فتعطل الطريق، ويعني انفتحت لي خاطرة في هذا العطال، وإن كان يعد بالدقائق، ولكن تذكرت الصراط المستقيم يا إخوة. رأيت الناس وهم في حيث وبيت، كل واحد منهم يتسلق الرصيف ليعبر، والآخر يضرب بوق السيارة، والثالث متضايق متبرم، والرابع تجده في عجلة من أمره فهو يقفز لكي يقطع المسافات القصيرة بينه وبين السيارة التي أمامه، وهكذا لا تجد نفسية مستقرة إلا بعد أن يضيء الضوء الأخضر فيتجاوزه هو بسيارته، عند ذلك يحس بالراحة النفسية والطمأنينة وينطلق إلى قصده وغايته. فقلت هذه لحظات قصيرة تعطل فيها الناس عن بعض مصالحهم، فكيف بتعطلهم على الصراط المستقيم؟ كيف بتعطلهم عن دخول الجنة؟ وكلاليب النار تحيط بالناس على هذا الصراط، تأخذ المقصر في صلاته وزكاته وحجه وصيامه وجهاده ورحمه ودعوته. فرأيت إن الأمر عظيم أيها الأحباب، إن إشارة المرور الحمراء هذه وضعها بشر، ولو رأيت نسبة المخالفين لها لوجدتها نسبة ضئيلة جدا، يعني نسبة المخالفين الذين يتجاوزون إشارة المرور الحمراء في الدنيا كله ما يأتي عددهم يعني 3% أو 4% ممن يتجاوز، ولكن كل الناس ينتظرون حتى يضيء الضوء الأخضر فيعبرون. والسبب، السبب أن هذا القانون فيه عقوبة، أن كثير من الناس يرتدع من تجاوزه لأن فيه عقوبة، وبعض الناس يرتدع لتجاوزه لأن عنده أخلاق، لأن عنده أخلاق، فبعضهم عنده أخلاق وبعضهم يخاف من العقاب، والعقاب هذا أقصى ما يكون غرامة إما 15 دينار وإلا 30 دينار أقصى ما سيناله من ذلك العتق. ومع هذا تجد أكثر الناس ملتزمين. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما تلتزم بأخلاق الدين وتريد أن تجتاز على الطريق المستقيم الصراط المستقيم وعليه إشارات مرورية، أعظم إشارة فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن أضاءت له هذه الإشارة والتزم بمقتضاها حضر إلى أوسأ طريق في الكون جنة أرضها السماوات والأرض. والله والعياذ بالله لا يلتزم بقانون الصراط المستقيم الذي وضعه الله. ومع أن أيها الأحباب التزامنا بقوانين المرور ليس فيه مكافآت، يعني أنا أمثال أفكر أقول هم هؤلاء الناس اللي صافين طابور منتظرين حتى تفتح الإشارة ويطوفون، إيش تعطيهم وزارة المرور؟ يعني وزارة المرور ما قالت الذي يلتزم بالإشارة الخضراء فلا يتجاوزها له 5 دينار في كل مرة، ما قالت يلتزم، وإنما مكافأة سلامتك، مكافأتك سلامتك، مكافأتك حفاظك على أخلاقك، هذه مكافأتك. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في مجاوزة الصراط المستقيم؟ قال جنة عرضها السماوات والأرض الذي يلتزم بمرور الصراط المستقيم له جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا ما السر الذي يكمن عند الناس أنهم هنا يلتزمون وهناك لا يلتزمون؟ السر أن هنا العقاب عاجل وهناك العقاب آجل، هذا هو السر، أن هنا العقاب عاجل وعجلة السر يرصد نمرة السيارة وإذا هربت هربت الدراجة المالية ما فيها مفرح، فلهذا العقاب الآجل جعل الناس يبتدئون. لكن الله امتحن العباد بالعقاب العاجل، ولو يعجل الله الشر للناس استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اذا الذين لا يرجون لقاء الله ولا يخافون الا من العقاب العاجل، ان العقاب العاجل ما يخافون منه، الله يتركهم في طغيانهم يعمهون لاي يوم؟ ليوم الاجتياز على الصراط المستقيم. أضخم عبور مروري في التاريخ تجتازه البشرية منذ أن خلقها الله. المنظمون على هذا الصراط المستقيم ملائكة، ملائكة نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والأنوار الكاشفة التي تنير هذا الطريق العظيم في هذا العبور التاريخي الكبير الهائم للبشرية وللجن، الإنس والجن، وشعار الأنبياء، شعار الأنبياء ليست لافتات مرفوعة وإن تشويق، شعار الأنبياء ذلك اليوم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. وحذرهم ونداهم نفسي نفسي نفسي نفسي الناس نفسي نفسي نفسي نفسي في هذا اليوم أيها الأحباب الكرام في هذا العبور الهائل ليس هناك شباك أو مصابيح تنير، إنما هناك إنارة العمل الصالح وإنارة الوضوء، إثبات الوضوء في المكاره مثل اليوم، اليوم هذا مكاره لما تروح عند الوضوء وتوضع بالماء البارد وتحس أن أطرافك تحترق ببرودة الماء، عند ذلك يكفر الله السيئات ويرفع الدرجات ويضيء لك هذا الوضوء على هذا الصراط المملوء بالظلمات. أيها الأحبة الكرام، وأنا آتي إلى هنا أخبرت لكم هذا الدرس الذي يتحدث عن ذلك العقاب الآجل الذي ينتظر أولئك المخالفين، المخالفين لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى عندما بين قوانين المخالفة لا تحسبها قوانين مرور، يعني قوانين المرور أكثر من قوانين المخالفة عند الله، يعني الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، الشرك الا تشركوا بالله، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وأكل مال اليتيم، والزنا، والربا، يعني المحرمات وعديتها على أصابعك الحد. لكن الله سبحانه وتعالى جعل محطات استراحة كثيرة في سفرتك الطويلة إلى الصراط المستقيم. وهو المباحات والحلال الواسع. فتح لك الدنيا، سخر لك البحار، أجرى لك الأنهار، سيد لك الجبال، أملك لك الأشجار، أنزل لك الأمطار، أخرج لك الثمار، خلق لك الأطيار، خلق لك وسخر لك السماوات والأرض فيها من نجوم وشموس وأقمار، كل ذلك من العزيز الغفار، كل ذلك ترغيبا لك في مسيرك إلى الصراط المستقيم. وجعل في نهايته محمد صلى الله عليه وسلم يناديك ان هلم الي ان هلم الي، لتقف عند باب الجنه يقعقعها فتدخل معه جنات عرضها السماوات والارض. ايها الاحبه، اخذت اتدبر تلك العقوبات التي ذكرها الله للمخالفين للصراط المستقيم ومواد الصراط المستقيم اللي كنا في الصلاة نحن ندعو به: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فوجدت أن أكثر الناس ومعظم الناس مخالفين لقوانين الصراط المستقيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. شوف، وقليل من عبادي الشكور، سنة من الأولين وقليل من الآخرين. نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل. لنستمع إلى هذا الحشد الهائم من العقوبات لتلك المخالفات. لا تقول لي 15 دينار غرامة أو تجي شهر أو يسحب إجازتي، لا، اسمع. عقوبات يقول الله عنها في عقوبات مادية وعقوبات معنوية، عقوبات سلبية، عقوبات إيجابية. فتتعجب والله يا أخي الكريم، لو كان للناس عقول وكان للناس قلوب تعي وتعقل وتفهم هذه الأمور ما خالفوا أمر الله، ما خالفوا أمر الله. استمع، العقوبة الأولى المخالفين قوانين الصراط المستقيم: حبوط العمل. حبوط العمل يعني هالأعمال العظيمة من الصدقات من الزكوات من الصلوات من قيام الليل من كذا، يغضب الله على العبد غضبة فيحبط جميع العمل. يعني في رصيدة عند الله كفر إذا ما يكذب ويعود يفتح له دفتر جديد يرتب فيه الحسنات، والا ياتي يوم القيامه ينطبق عليه قوله تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يقول قائل هذا للكافر، لا، هناك ايات تخص المؤمن. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي قوله تعالى: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا عقوبة شروط العمل ليست مقصورة على الكافر، بل مقصورة حتى على المؤمن، وهنا تكون الخطورة. وهذه عقوبة في منتهى العنف والشدة. وإذا أردت أن تعرف المثال، يعني شوف انت نفسك في ابنك، اللي انت يعني ربيته واطعمته واسقيته ولبسته وعالجته وانفقت عليه دم قلبك وسهرت عليه الليالي واطلعت اللقمه من فمك واعطيته، تمرض اذا مرض وتحزن اذا حزن وتفرح اذا فرح وتحسب له تفاوت الايام ومتى يكبر ويتخرج ومتى يكبر ويتزوج ومتى ومتى، ويفاجئك هذا الابن ان اعمالك هذه معاه كلها احبطت وفائده غمت على وجهك. شنو شعورك؟ ما تحس بالقهر، ما تحس بالموت، ما تحس بالحزن العميق الذي يفتت قلبك. ما السبب؟ السبب انك تقول في نفسك: الله اكبر، كل الاعمال اللي عملتها له كلها احبطت، كلها راحت، اصبح لها ميزان، في تقول دبي أنا كذا. فأنت عندما تأتي يوم القيامة في أعمال وأعمال وأعمال وأعمال ثم والعياذ بالله نسأل الله العافية ونسأل الله أن لا يختم لنا إلا بخير والخاتمة ما لي أملكها ولا أنت اللي تملكها الله يملكها سبحانه. والذي يعطي الإيمان قادر على أن يطلب الإيمان لأن اللي يعطي ياخذ اللي يعطي ياخذ فمقدرته على العطاء كمقدرته على الأخذ. لهذا نقول اللهم سلم اللهم سلم. أبو بكر الصديق يقول لو أن قدمي اليمين في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. فماذا حدوث العمل؟ يقول الله عنه أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية. العقوبة الثانية للمخالفين قوانين الصراط المستقيم خيبة الأمل في الأصنام أو الآلهة أو الأهواء التي كانوا يعبدونها. وهذه والله يعني الحسرة اللي ما بعدها حسرة. يعني واحد يقضي عمره كله يعبد بغرة ويوم القيامة يلقاها في النار. يعبد الشمس يلقاها في النار. يعبد القمر يلقاها في النار. فهذه الآلهة بالآلاف تقذف بالنار كيدا ونكاية وخزيا لعبدها. فيقول الله سبحانه وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. وكلمة وضل عنهم فيها تدري وضل عنهم مش معناها خير يعني ضاع ضاع يعني كأن الإله يدور اللي عبده واللي حد يدور ربه يعني يدور بحد عبده ولا حد يعرف ربه واحد يدور الثاني. فالله سبحانه وتعالى يقول ضل عنهم هذا ضاع وهذا ضاع والتقوا وين التقوا؟ التقوا في النار. التقى في النار وبئس القرار الله في نشر. العقوبة الثالثة أنهم يئسون من رحمة الله. والله وسعت رحمته السماوات والأرض وقد أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق وادخر لهم 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة وهذا الصنف يئس من رحمة الله. يقول الله فأولئك يئسوا من رحمتي. لهذا نحن دائما نأمر الدعاة إلى الله لا تقنطوا عباد الله من رحمة الله فالله أرحم الراحمين وهو رحمن الأرض والسماء وهو الذي رحم بغيا من بغايا بني إسرائيل كانت عطشا فشربت ماء فمر بها كلب يكاد يأكل الثرى من الظمأ فقالت أصاب هذا الكلب ما أصابني فنزعت موقها ونزعت له الماء فسقته فشكرها الله وغفر لها وأدخلها الجنة. أما الكافر ولو تذكر له هذا الحديث فهو يائس من رحمة الله. العقوبة الرابعة أن الله لا يغفر للكافرين. يقول سبحانه لم يكن الله ليغفر له أكثر خلاص ما فيها. يعني حتى آباء يا رب حتى آباء أحبابك يعني إبراهيم عليه السلام أحب نبي ورسول إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم من بعده أبيه إبراهيم خليل الله خليل الرحمن وقد ثبتت له الخلة في كتاب الله واتخذ الله إبراهيم خليلا بعد ما في قبله ولا بعده من المحبة بينه وبين الله. انزل أبوه آدم الذي دعا ربه فقال ولا تخزني يوم يبعثون واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الحديث يأتي إبراهيم وأبوه آدم منهم إبراهيم وأبوه ويأتي عند من؟ عند الله. فيقول إبراهيم يا رب هذا أبي آدم وقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. لأن دعوة الأنبياء مجابة، إذا دعا النبي أجاب الله. وهو دعا ولا تخزني يوم يبعثون. وهذا أبوي معاي. فهل هناك يقول إبراهيم، فهل هناك أخزى من أن يلقى أبي الأبعد في النار؟ ما في أخزى من هذا يا شيخنا. كل دعم الناس والخلائق مخبر بجبار هذا هو ضعفي وانت وحسني. فيقول الله له يا خليلي إبراهيم لقد سبقت كلمتي لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الله أكبر. انظر تحت قدميك فينظر إبراهيم وإذا أبوه آدم يطمده الله إلى ذبح ملطخ بالدم فتحمله الجبارية وإبراهيم ينظر بعينيه ثم يلطخ النار. فالذي لم يجامل إبراهيم في والده فمن باب أولى أن الله لا يحابي أحد. لهذا كان الرسول يعلم هذه الحقيقة فيمسك ابنته فاطمة يقول يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وعن موت يوم القيامة وقد قصرت بالطاعات والعبادات تقولون أبوي نبي ما راح أغنيكي. والشفاعة ليست باختياري إنما الشفاعة بإذن الله. هو الذي يأذن لي ويحد لي حد ويختار من أشفع. لهذا أيها الأحباب يقول الله لم يكن الله ليغفر له. العقوبة الخامسة الحرمان من رؤية الله. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبه هو غصب. شوف الواحد منا لما يفارق زوجته ولا يفارق ابنه ولا يفارق والده ويسافر عنا سنه ولا سنتين قلبه تقطع مع انه يرسل له الصوره مالته ويكلمه بالتليفون وتاتيه الرسائل وعنده ذكريات البيت تذكره فيه ولكن قلبه من الداخل يتقطع لانه ما يشوفه على حقيقته. فكيف بمن حجب عن رؤيه رب العالمين؟ هذا امر عظيم يا اخوان. لهذا اعظم نعيم لاهل الجنه رؤيه الله. نسال الله ان لا يحرمنا رؤيته. العقوبه السادسه يحرمون من نظر الله اليهم نظره رحمه وتزكيتهم. يعني يحرمون من الكرامه. لأن الإنسان قد يشوف الملك وما يشوف الأمير ما يصلح. شكر مدير مكتب وعافية ما يصلح. لكن يصلح الخير يكتب له عطية يكتب له هدية يكتب له بيت يكتب له كذا يصلح الخير. هذول يوم القيامة لا يرون الله ولا يأتيهم الخير منه. الله يكفينا الشر. لهذا يقول الله عنهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. العقوبة السابعة حرمانهم من النور. حرمانهم من النور يعني الكهرباء في هذا المسجد الان لو انطفأت واردنا ان نخرج كلنا يا هذا العدد يعني عددنا ماذا في 200 او 150 لو اردنا ان نخرج في الظلام شوف ايش يحدث. كيف يصطدم بعضنا بعض وكيف يعني نتزاحم على الابواب وكيف راح يجي في الرجل الثاني وهذا عددنا يعني نقطه في محيط العالمين وكل العالمين على الصراط المستقيم هو ظلام. يقول الله الذين يقول الله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذه الآية نزلت في المنافقين والعياذ بالله ينادونهم ألم نكن معكم احيوا. الله أكبر. لهذا هذا دليل على نفاقهم. ألم نكن معكم لم يكن موجود. العقوبة الأخرى يحرمهم الله من نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الكلام. يعني لا خليهم مثلهم هذا ما على طول لا هذا نوع من أنواع العذاب يوم القيامة. والقيامة فيها مواقف، المحشر والحساب في المواقف، منها الإنسان الكافر يجد أجرا ثمنا. الذي تكلم إنسان مرضوء، وجدت طريقه عينك أمامك، فإذا فتحها الله في النار. شوف، لهذا يقول الله سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. إذا هذا مؤقت، من أرض المحشر إلى النار، المسافة هذه من أرض المحشر إلى النار يمشون على وجوههم على وجوه. حتى قال الصحابة: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. واحد يمشي على وجهه ما عنده عين ولا سمع ولا لسان، ايش يعمل؟ يعني يصطدم في كل شيء. العقوبة الثانية: يحيلهم الله، يحيل يعني يمنع، يمنعهم الله من كل ما يسألون. شوف الواحد كيف يستوي، يعني إذا عطشان يستوي ماء، إذا جوعان يستوي طعام، إذا رايق فجأة يستوي أن يرفع عن نفسه. الشهوات كثيرة، الحلال والمباح كثير. الله يقول عنهم يوم القيامة: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حتى أن ابن المبارك رضي الله عنه، وهذا رجل من الصالحين، كان يصوم الاثنين والخميس، فإذا جاء عند الإفطار وأمسك كوز الماء البارد قبل أن يشربه يشاهدونه الناس يبكي، فيقولون له: يا ابن المبارك المروجي، ما لنا نراك تبكي عند الإفطار؟ يقول: ما شربت الماء البارد إلا وتذكرت أهل النار، لأن أشد ما يشتهون وهم في النار الماء البارد، وقد أحال الله بينهم وبينه، فقد قال في كتابه: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. لهذا صلاحهم من أهل الجنة: أنا أثيبوا علينا من الماء، وعطونا لا أثيبوا، فلا ما حصل. العقوبة الأخرى: يقول الله سبحانه وتعالى أنهم يئسوا من الآخرة. يقول: قد يئسوا من الآخرة. وعندما يجد اليأس في القلب من الآخرة، يعني لا يؤمن الجنة، لا يؤمن الثواب، لا يؤمن الخير، يعني حياته بس في دنيا. لهذا ليش الانتحارات موجودة في أمريكا، في السويد، وفي أوروبا؟ يعني انت قرأت المستعف من شهر أو شهرين نشروا بالصحف بأن نسبة الانتحار في أمريكا بلغ ما يقارب يعني على ما أذكر 50 أو 25 مليون في السنة، لكن مصير من مصير. بعضهم يحبون عليه، بعضهم ما يحبون عليه، والعياذ بالله. مكتب يقول سؤال غلبية في الشباب. لماذا؟ لأن ما يؤمن في الآخرة. الكنيسة من زمان كانت تقول أن أكو آخرة، أكو جنة وأكو نار. الحين الكنيسة ما فيها إلا الموسيقى، دخل فيها فرقة موسيقى وجابوا بنات وجابوا راهبات ويدقون لهم داخل الكنيسة علشان يسحبونهم من الملاهي. شوف، نحن صلى علينا في مساجدنا دروس ومحاضرات وذكر وعبادة وقرآن، وهم معابدهم صار ما يأتيه الشباب إلا بالموسيقى. لهذا أن عقيدة الإيمان بالآخرة عندهم من حدمت، فلهذا هم يأسين منها. الأخ نجيب الرفاعي والله يجزيه الخير عمل بحوث كثيرة في لندن، دراسته في لندن، فكان يسأل عيال الإنجليز أولادهم، يقول: لو استعرف عن الآخرة، صح المدري، لو استعرف عن الله، كان محكي، لو الناس، كان ما أدري، عالم مجهول، لكني يعني ما جربته. من يدرون الصهيونية العالمية واليهودية العالمية مسحت عقيدة النصارى المسيحة مسحا كاملا، أصبح ما يفكر إلا بالحشيشة والمخدرات والسكر والعربدة والجنس والدعارة. يعمل من الساعة 6 إلى الساعة 7 المغرب على يجمع على كم دولار يقضيهم في ليلة، ومن الصبح يعمل من الساعة 6 إلى الساعة حافظ حق الليله الثانيه وهذه حياته. ومما يتأمل من سحر ولا في السرطان حفظكم الله الى الامراض الجنسيه المنتشره كالايدز والهربز وغيرها والعياذ بالله. لهذا يقول الله عن هذا الشيخ: قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. العقوبه الاخرى ان مع هذا اليأس يذهبون الى الاخره لكن ما لهم نصيب. الواحد يقول يعني والله انك يا شيخ من طلعت هذه يعني هذه لها نصيب ولا ما لها نصيب؟ ما يهم مدام هذا ما يؤمن في الاخره. انا اقول لك لا. انا اضرب لك مثل: شفت واحد من الاغنياء يوزع فلوس زين، ومره كنت انا بسمع الناس وعطى الاول وعطى الثاني وعطى الثالث وصار دورك يقول لك صح سمعت اللي وراك شوفوا فيك فشله وحره وتحس يعني بمهانه وبمذله. فهذول يوم القيامه مو درهم ودينار، يوم القيامه جنات النعيم، يوم القيامه نداء الله على رؤوس الاشهاد اين المتحابون في وظلوا في ظلوا وما لا ظل الا ظلي على منابر من نور. النبيون والصديقون والشهداء يحبطونهم. فكيف الكافر لمن يقول الله عنه اولئك لا خلاق لهم في الاخره؟ لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم، ما نعطيهم شيء. نعم، اللي يضر امه نعطيه، اللي يضر ابوه نعطيه، اللي يصلي نعطيه، اللي يصوم نعطيه، وهذا راح يلا خذوه فغلوه ثم الجحيم اطلع. يعني لو كان العذاب بس بدون ما يشوف الاعتقاد اهون اهون، لكن يرى جحيمه الاعتقاد. لهذا في عذاب القبر اول ما يقولون له انظر عن يمينك، فينظر عن يمينه فيرى الجنه تفتح له وهو كافر، تفتح له الجنه في القبر. يقولون هذا مثالك لو امنت بالله، ثم تغلق تنشد فيزداد حسره، ثم يقال انظر الى شمالك فينظر فيرى نافذه الى النار يحطم بعضها بعضا. يعني لو فتحوا له النافذه اهون عليه من ان يرى الجنه. لهذا الواحد لما يخطب امراه ما شافها يعني اشوف، لكن اذا راها تعلق قلبه. فلهذا هم يقولون هم التعلم في الجنه يحرمون منها. يقول الله لهم اولئك لا خلاق لهم في الاخره. كذلك من عقوبات لهذا الصنف الخذلان. الخذلان الله يخذلهم، نسال الله العافيه. يقول الله سبحانه: لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. مذموما يعني ذمونه، كل واحد مر عليه ذمه، قال عسك وجلت الوصيف وهذا نصيبك وهذا كله منك وهذا جزاء ما اكتسبت، يعني وساكتين عنه هشوه، لكن كل ما يذمه ويلعنه والعياذ بالله، وبنفس الوقت مخذول ما له من نصيب. العقوبه الثانيه ينساهم الله. وهل الاله ينسى؟ لا حاشا، وما كان ربك نسيا. لكن كيف ينساهم الله سبحانه وتعالى؟ فهو نسيان خاص يليق بجلال الله، فيه مذله ومهانه وصغار للكافرين. فالله منزه سبحانه وتعالى من النقائص، والنسيان من النقائص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله عنه في هذه العقوبه: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. نحملكم. اذكر لما فجرت المنصه، تذكرت هذه الايه لما فجرت المنصه اللي كان عليها السادات، كان معاه ناسيه، بعض المدراء وبعض المرافقين وبعض كذا، فكان واحد منهم مقطوع ايده مقطوع فخذه وطايح على جبل والدم ينزف وكلهم يمرون على واحد فيه، طبعا ما يشيلون يدورون اول شيء الكبير وينه وبعدين اللي من تحته وبعدين هذا ينادي شهيد واحده بس تعالوا شوفوني ما عندي فخذ ما عندي ما حد التفت له ينجيت وينجيت آخر ما شاركه، لأن المرتبة الوزارية اللي هو فيه أدنى شوي. هذا في الدنيا كيف يوم القيامة؟ كيف يوم القيامة؟ لهذا الله سبحانه وتعالى يقول اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. العقوبة التالية أنهم والعياذ بالله مبعودون مدحورون، ثم جعلنا له جهنم وصلاها مذموما مدحورا. كذلك لا مولى له ولا ناصر، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. كذلك أبواب السماء لا تفتح لهم. وهذه الحقيقة في قمة المهانة، يعني لما تروح وتطق الباب على واحد وتوقف ساعة وساعتين وانت تعلم انه موجود داخل البيت، مهانة. يعني لو ان قدرك ويحترمك ويحبك هل اقرب عليك؟ هؤلاء الملائكة ملائكة العذاب تحمل ارواحهم من اجسادهم وتقرا ابواب السماء فلا تفتح لها. والله ينادي من فوق العرش ان غضبت على عبدي فاروه مكانه في الجنة في النار، فاروه مكانه في النار وافرشوه من النار واجعلوا روحه في سجين. الله يتنفس. يقول الله سبحانه وتعالى لا تفتح لهم ابواب السماء. كذلك اذا حب الواحد يدافع عن نفسه ثمر على مرحلة في المحشر الله ما يأذله، يعني ما على شيء. نحن نسمع في القرآن العظيم ان الكافر يدافع عن نفسه، والاحاديث ايضا تخبر، فيقول يا رب يعني ما ارضى حكم على نفسي الا نفسي، واعدل العادلين يقول لك قال بس انا نفسك والله يا نفسي اشهدي عليك ليس بلسانه وايده ورجله وفرجه وبطنه كل ما تطيق نفسك عليه والعياذ بالله. الشاهد انهم يمرون في نوع من العذاب لا يؤذن لهم بالدفاع عن انفسهم، يعني حتى الدفاع عن نفسه ما على كيفه، لا في قوانين تضبط المسألة يوم القيامة. يقول الله ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني مش رايح حتى على كيفه، لا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يعني الكفار يوم القيامة حمامين حمل ظلما يحملون أوزارهم على ظهورهم، وبعدين الحمال يرمي يخدم الناس وهو عنصر مفيد، لكن الناس يحتقرونه والعياذ بالله يحتقرونه لمهنته، وهذا ما يجوز شرعا يحتقر الانسان لمهنته. لكن يوم القيامه لما ياتي واحد يحمل الزنا ويحمل الخمر ويحمل الكذب ويحمل النفاق ويحمل الظلم واكل مال اليتيم وشهاده الزور، هذا الحمال الاصلي اللي يجب ان يحتقر والعياذ بالله. بل بعضهم ياتي يوم القيامه وهو يحمل في ركبته طوق، وهذا الطوق اصلا في الدنيا ما كان يوضع الا كرمكم الله للبهائم، يعني البهيمه لما يضعون لها العلف يحطون في ربطه مخلاه يحطون العلف فيها وتاكل منها المخلاه. الله يوم القيامه يجمع اموال البخلاء اللي ما يصدقون ولا يزكون ولا يعرفون ارحامهم ولا يعطون اهلهم ولا يصلونها، يجمعونها من حرام ويجعلها اطواق في رقابهم مدلله. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه الكريم؟ يقول انه لا يفلح الظالمون، يقول اولئك هم الخاسرون. كل هذه مهانات ومذلات يتعرض لها الانسان يوم القيامة، سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. هناك ايضا عقوبات اخلاقية ايجابية، هذه اللي ذكرناها عقوبات اخلاقية سلبية يحرمون منها، لكن هناك عقوبات اخلاقية ايجابية. منها انهم يوم القيامة ما يؤذن لواحد منهم يرفع راسه، يعني انتوا كيف رافعين رؤوسكم تستمعون الي ومستانسين وفرحانين بنعمة الله عليكم، ها لقوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكل واحد يبكي في قلبه فرحه انه من المؤمنين المتقين. يوم القيامه لا يؤذن من كافر ان يرفع راسه. ماذا يقول الله عنهم؟ يقول ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ناكسوا مكس راسه حاط ذقنه في صدره. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. شو يقولون؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. وين الحين؟ خلاص. فات الاوان. من العقوبات الايجابيه تسويق الوجه. يقول الله ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. وهذا تسويق حقيقي مو تسويق معنوي. لا تسويق حقيقي كان عليه الظلمات قطعا من الليل مظلمه والعياذ بالله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما المؤمنون الموحدون يأتون يوم القيامة ووجوههم كالقمر المنير المشرق. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كذلك من العقوبات عبوس الوجه وكلوحه. مو بس انه اسود يوم القيامه بل عابس لان بعض الوجوه السمره السوداء تكون ممنوعه. بلال الحبشي لونها اسود لكن وجهه كله نور من الوجوه. نور لان الذي وجهه اسود يكون مؤمن متواضع مصلي تحس له محبه في قلبك وتحس ان هذا الوجه كان الملائكه تسعى عليه. والكافر الامريكي الانجليزي وجهه حرام لكن عليه ظلمه وعليه تسامح والعياذ بالله بسبب الذنوب والمعاصي. فهذه الوجوه كالحه. يقول الله وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها الفاقره يعني يمسكون فقراء ظهره يكسرونها كما قال ابن عباس وهو ماسك عود فقيل عود خسر احتمل غير ما تكه بني دينه. وتلا قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. فقال ابن عباس هكذا وكسر العود بين اصبعيه. قال يؤخذ الكافر من ناصيته وقدمه ثم يكسر ظهره وفقرات ظهره ويلقى بالنار. يا لطيف. كذلك يقول الله عن وجوه ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قسره. قسره يعني انت شفتوا اللي يعملون في منازل الفحم او هذا اللي يبيع اكياس الفحم يتروح عنده كل النهار قاعد في الدكان يشوف خيسه ينزل خيسه يشوفهم على وجهه قسره. هذه القسره اشد منها يوم القيامه والعياذ بالله. انا امثل لكم هذا التمثيل حتى تتصوروا الفظاعه الذي يكون عليها المجرم يوم القيامه. الله يكفينا الشر. كذلك قوله تعالى أختم به لكي نعرف عظمة القرآن وهو يربينا على مواقف يوم القيامة. يقول سبحانه في كتابه الكريم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الختام المقطاف مال تفلس يعني بدك تفتح البطن في الجنة تطيب نفسك المقطاف نفسك على تفسير ختامه مسك يعني نهاية المشروب مسك. لا إله إلا الله. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون. اللهم اجعلنا من المقربين واجعلنا من السابقين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المغفورين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.